يسجل التاريخ انتصار الحق. وهكذا صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. استمعتم من وحي السيرة النبوية العاطرة إلى كوكب التوحيد، شعر عبد الفتاح مصطفى، ألحان عطية شرارة ومحمود كامل، التوزيع الموسيقي لعطية شرارة. قدم البرنامج عباس أحمد. بالغناء سيد إسماعيل، أمال حسين، محمد أنديل والمجموعة، بمصاحبة أوركسترا الإذاعة المصرية. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ما زلنا في أصداء احتفالنا بمولد خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ونقدم الآن الصورة الغنائية محمد، وهي من إنتاج أواخر خمسينات القرن الماضي ومدتها 20 دقيقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم قريش فانتفضت غضبا وضجت مشبوبة الأهواء. محمد صورة وصفية من شعر الأستاذ عمر أبو ريشة وألحان أحمد صديق. Thank you. خشعة على اللات والعزى وهزت ركنيهما بالدعاء ومنى تنحر القرابيب نحرا في هوى كل دمية قرصا عربدي يا قريش وانغمسي ما شئت في حمأة المنى النكراء لن تزيلي ما خطه الله للأرض وما صاغه لها من هناء شاء أن ينبت النبوة في القفر ويلقي بالوحي من سيناء وفي صغرها افترار رضائي تتبارى حليوة خلفه تعدو وفي صغرها افترار رضائي عرفت من فتى ما تردى برداء الأجداد والآباء أنت سميته الأمينة وضمحت بذكره ندوة الشعراء فدعي عمه فما كان يغريه بما في يديك من إغراء Thank you. بين خيبة ورجاء. What? لي يا رب المدينة وامضي بسقي الأضلال والأنداء وابعثي الله أمطر حتى ينتشي كل كوكب وطاء واجمعي الأوفياء عند رسول الله آت لصحبه الأوفياء فاشهدي يا سماء أن رسول الله أوفى بالعهد خير وفاء Let's go. من شعر عمر أبو ريشة، ألحان أحمد صدقي وتوزيع حسين أمين، وغناء سعاد محمد كارم محمود، بالإشراك مع أوركسترا الإذاعة. قدمنا لكم الصورة الوصفية محمد. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين، في ختام ليلة مباركة احتفلنا فيها بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نختتم هذه الاحتفالية بالبرنامج الغنائي الموكب، تأليف عبد الفتاح مصطفى وتلحين أحمد صدقي، غناء محمد أنديل وحورية حسن والشيخ محمد النادي. البرنامج من إنتاج آخر الخمسينات ومدته 23 دقيقة. في ذكرى الرسول العطرة تقدم لكم إذاعة القاهرة هذا البرنامج الغنائي. الموكب برنامج من تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، وإخراج نور الدين مصطفى. الرسول عليه الصلاة والسلام فكان ميلاده إشراقة أضاءت العالم بالخير، وساد نور الإيمان مبددا وراءه ظلمات الكفر والجاهلية. محتاج نورك يا

حتى أصبحت مضرب الأمثال. حلاه بالصبر على الشدائد والمكاره واحتمال الخطوب، حلاه بالحلم والدعة، فكان صبره وجلده مثالا يقوي عزيمة اليائسين، وكانت دعته بلسما لجراح الحانقين. امدح نبينا محمد كوكب التوحيد، اسمه محمد وفي صفاته حميد. نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب، مبارك الوجه بالخير والندى مصحوب. نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب، مبارك بالخير والندى مصحوب. حليم قالت رضيعك القدوم وعيد. يخوض المعارك في سبيل الله، يهجم على الظلم لا يهاب ولا يخشى، يطلع يجاهد مراده